بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى المدينة وزار سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي الروضة فيكثر من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء فيها ما استطاع، وإن أمكنه مدة إقامته ألا يصلي الصلوات كلها إلا في المسجد مع الجماعة فعل ذلك، وكذا إن أمكنه إحياء ليالي الإقامة به فهي فرصة يغتنمها المؤمن اللبيب، وليحذر من إذهاب هذه الأوقات الشريفة في اللهو والباطل واشتغاله. صفحة كم؟ طيب نعم. واشتغاله بما لا يعني، كما تفعله العامة الذين يزعمون أنهم يتقربون بذلك بالروضة الشريفة من إشعال الشموع وأكل التمر وإلقائهم نواه في المسجد من فرط جهالاتهم. قاله في المستوعب، وقال: يعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه قبل حجه من عمل لا يرضي، ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتسن زيارة مشاهد المدينة والبقيع ومن عرف قبره بها كإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعثمان رضي الله عنه والعباس والحسن وأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيارة شهداء أحد. ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم تقبل الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة خمسة، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، ومقبرة البقيع، وشهداء أحد، ومسجد قباء، وما سوى ذلك من المزارات لا يشرع، كالمساجد السبعة وما أشبه ذلك. هذه هي الأماكن التي يشرع زيارتها أو تستحب زيارتها. نعم. نعم. مشاهد المدينة. ها؟ مشاهد المدينة. وين؟ إيه أقول مشاهد المدينة هذه بناء على بعض الأماكن، ولكن الذي دلت عليه السنة مما يشرع زيارته هي الأماكن السابقة. نعم. ولا بأس. عند العامة يعني يسمون أنفسهم مزورين، وهم مزورين، زيارة فيذهبون بهم إلى مساجد، مسجد عمر بن الخطاب ومسجد أبي بكر ومسجد كذا ومسجد كذا، هذه ليس لها أصل. ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. وقال أحمد لرجل: تقبل الله حجك وزكى عملك ورزقنا وإياك العودة إلى بيته الحرام. وفي المستوعب: كانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. رواه البيهقي وصححه الحاكم. فكيف لا يطلب دعاء الحاج وسؤال المغفرة منهم لهذا الحديث؟ يعني بين يقول ادعوا لنا أو ما أشبه ذلك. وهذه المسألة، يعني مسألة طلب الدعاء من الغير، اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إنه لا بأس أن الإنسان يسأل غيره الدعاء، واستدلوا بقول عمر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. ومن العلماء من جعل طلب الدعاء من الغير من المسألة المذمومة، إلا إذا نوى بطلب الدعاء من الغير أن ينفع نفسه وينفع الغير. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المسألة، أعني طلب الدعاء من الغير، على ما قرره الشيخ لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يطلب الدعاء من الغير لمحض منفعة نفسه، فهذا جعله شيخ الإسلام رحمه الله من المسألة المذمومة. والحال الثانية أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، بمعنى أنه يرى أنه غافل عن ذكر الله وعن اللجوء الله عز وجل بالدعاء، فيقول ادعوا لنا لأجل أن يعوده الدعاء. والحال الثالثة فهذا أيضا لا بأس به، والحال الثالثة أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحته ومصلحة الغير، فهذا لا بأس به. والحال الرابعة أن يطلب الدعاء من الغير إلى للغير، كما لو قال إن فلانا مريضا فادعوا له، فادعوا الله له، فهذا أيضا لا بأس به. والحال الخامسة أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام من المسلمين، وهذا جائز وقد وردت به السنة، في كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فعلى هذا طلب الدعاء من الغير له كم؟ خمس حالات. الحالة الأولى أن يطلب الدعاء من الغير لمحض منفعة نفسه، والحالة الثانية أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة الغير، والحالة الثالثة أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحته ومصلحة الغير، والحالة الرابعة أن يطلب الدعاء من الغير للغير، والحالة الخامسة أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين. وعرفتم الحكم في هذه المسائل. نعم. وفي الحديث يستجاب للحاج من حين يدخل مكة إلى أن يعود إلى أهله وفضل 40 يوما. وفي الحديث لا الحديث ضعيف. نعم. وفي الحديث إذا لقيت الحاج فصافحه وسلم عليه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له، رواه أحمد. وعن ابن عباس مرفوعا 5 دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يرجع، ودعوة المظلوم حتى ينصر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دعا لغيره قال له الملك ولك بمثله. فصل في صفة العمرة: من أراد العمرة وهو بالحرم من مكين أو غيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم وهو المسمى الآن بمساجد عائشة أفضل، ثم الجعرانة، ثم الحديبية، ثم ما بعد. طيب، يقول رحمه الله: فصل في صفة العمرة: من أراد العمرة وهو بالحرم من مكين وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه، فلا يجوز أن يحرم من الحرم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت عائشة أن يعمرها قالت قال لأخيها عبد الرحمن: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بها إلى التنعيم لأجل أن تهل بعمرة. ولو كان الإحرام من مكة أو من داخل حدود الحرم جائزا لما كلفه النبي عليه الصلاة والسلام، وكلفها الخروج في الليل لأجل أن يحرمه، أفهمتم؟ ولأن كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم، ولذلك الحاج إذا أحرم من مكة أو الحجاج إذا أحرموا من مكة يجمعون بين الحل والحرم لأنهم يخرجون إلى عرفة، فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وهو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المكية أو من كان بمكة إذا أراد العمرة فإنه يحرم منها، وهذا ظاهر كلام البخاري رحمه الله واختيار الصنعاني في سبل السلام وغيرهما، واستدلوا بظاهر الحديث: وما حتى أهل مكة من مكة هن له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت في حديث ابن عمر قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قالوا: هذا دليل على أن أهل مكة يحرمون مكة للحج والعمرة، لكن يجاب عن هذا بأن يقال حتى أهل مكة من مكة للحج بدليل حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب يحرم من الحل، ما هو أفضل الحل؟ قال بعضهم أفضل الحل التنعيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، وقيل أفضله أبعده الأبعد لأنه أشق فيكون أكثر أجرا. والصواب في هذه المسألة أن الأفضل هو الأيسر، فإن كان الأيسر التنعيم أحرم منه، أو الحديبية أحرم منها، أو الجعران أحرم منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وعلى هذا الذي بمكة إذا أراد أن يحرم بالعمرة نقول أخرج إلى الحل أدنى الحل، فقد يكون الأيسر له أن يخرج إلى عرفة كما لو كان مثلا في العوالي، وقد يكون الأيسر له أن يخرج إلى التنعيم كما لو كان من جهة المدينة، وقد يكون الأيسر له أن يخرج إلى الحديبية كما لو كان في طريق جدة، فيفعل ما هو أيسر. نعم. ومن كان خارج الحرم دون المواقيت فمن دويرة أهله، ومن كان في قرية فمن دويرة أهله، يعني من حين من حيث أنشأ لعموم قوله ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت فمن حيث أنشأ، فمثلا أهل جدة دون المواقيت يحرمون من جدة، ولكن هل يحرم من موضعه أو أن جدة كلها موضع للإحرام؟ كل ما دخل في مسمى جدة يدخل في ذلك. نعم. ومن كان في قرية فمن الجانب الأقرب من البيت ومن الأبعد أفضل وتقدم. وتباح العمرة كل وقت، فلا يكره إحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. نعم، تباح العمرة كل وقت، فالعمرة ليس لها وقت محدود بخلاف الحج، فالله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. قال فلا يكره إحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق، فلو أراد أن يحرم في يوم عرفة أو في التشريق أو في النحر فلا بأس. قال ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، نعم في السنة مرارا، فيكرر العمرة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة يعني أنه إذا اعتمر ثم اعتمر، وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. نعم. لكن يكره الإكثار منها والموالاة بينهما نصا، يعني المراد الإكثار مع قرب الزمن، قرب الزمن، وإلا لو أكثر مع بعد الزمن لو اعتمر كل شهر فلا بأس، لكن الموالاة بينها بين العمر هذا مكروه. وقد حكى شيخ الإسلام والموفق وغيرهما حكيا اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر بحيث يعتمر ثم يعتمر. لكن إذا قال قائل ما هي المدة التي تكون فاصلا بين العمرة والعمرة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه فليعتمر، واستدل بأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة خرج واعتمر، ثم إذا ظهر شعر رأسه يعني حمم صار كالحمم أسود ذهب واعتمر. نعم. قال في الإنصاف باتفاق السلف قال الإمام أحمد إن شاء كل شهر، وقال أيضا لا بد أن يحلق ويقصر وفي 10 أيام يمكن الحلق. نعم، يعني في قرابة 10 أيام لو جعل بين عمرة وعمرة لا بأس يكون الرأس قد حمم. نعم. وقيل يستحب الإكثار منها، اختاره جماعة وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والفائق وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه انتهى. ابن رزين في شرحه انتهى. وهي في غير أشهر الحج أفضل، وأفضلها في رمضان، ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجه وتسمى العمرة حجا. نعم، قالوا وهي في غير أشهر الحج أفضل وأفضلها في رمضان، والصواب أن العمرة في أشهر الحج أفضل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع عمره كانت في ذي القعدة، ولهذا مال ابن القيم رحمه الله إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان؟ قال لأن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما كان أفضل. ولكن ظاهر السنة يدل على أن العمرة في رمضان أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: تعجل حجة معي. وأما قول من قال من أهل العلم إن هذا خاص بهذه المرأة فهذا لا دليل عليه، لأن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا نقول العمرة في رمضان أفضل من العمرة في ذي القعدة أو من العمرة في أشهر الحج، لأن النص الخاص ورد في فضلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان إيش؟ تعجل حجة، تعجل حجة. وأما القول بأن قوله عمرة في رمضان تعجل حجة أن ذلك خاص بالمرأة التي يعني سألت، فهذا لا دليل عليه. وكوننا نخصص هذا النص بقضية عين هذا خلاف القواعد الشرعية، والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا فنقول العمرة في رمضان تعجل حجة، والعمرة أيضا في أشهر الحج فيها فضل ولو لم يكن من ذلك إلا موافقة عمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أحرم بالعمرة من الحرم حرم وينعقد وعليه دم. لا قطيب قال: وتسمى العمرة حجا أصغر، بحديث عمر بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن العمرة حج أصغر. وهذا يستفاد من أن كلما ثبت في العمرة من كلما ثبت في الحج من الأحكام يثبت في العمرة، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما به كل حكم. يعني هذا الحديث وأن العمرة حج أصغر يستدل به على مسائل: أولا على وجوب العمرة لأنها حج، وكل دليل يدل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب العمرة. فقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. نقول حج البيت يدخل الحج الأكبر والأصغر. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، الحج الأكبر والحج الأصغر. وأيضا ما ثبت في الحج من الواجبات يثبت في العمرة، إلا ما دل الدليل على عدم ثبوته فيها. فالذي دل الدليل على عدم ثبوته في العمرة: المبيت، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، رمي الجمار وما أشبه ذلك. والذي دل الدليل على ثبوته: الطواف، السعي، والحلق والتقصير، وكذلك الطواف الوداع. يعني يستدل بأن العمرة حج أصغر على وجوب طواف الوداع في العمرة، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه على أبي أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالأصل أن ما فعله في الحج يفعله في العمرة، إلا ما دل الدليل على خروجه. والذي دل الدليل على خروج العمرة منه: الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت في منى، رمي الجمار والنحر وما سوى ذلك، فهو ثابت. نعم. وإن أحرم بالعمرة من الحرم حرم وينعقد وعليه دم ثم يطوف ويسعى. طيب إن أحرم بالعمرة من الحرم حرم، حرم لأنه لم يحرم من الميقات، وعليه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. نعم. ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك، وتجزي عمرة. يعني لا يحل قبل الحلق أو التقصير. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن العمرة لها تحللات: تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بماذا؟ بالطواف والسعي. والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. وتجزي عمرة قارن، والعمرة من الحرم أن عمرة الإسلام. نعم. وتجزي عمرة قارن، والعمرة من الحرم عن عمرة الإسلام. تجزي عمرة القارن عن عمرة الإسلام، وإنما قال ذلك دفع ردا على قول من قال إن عمرة القارن لا تجزي عن عمرة الإسلام. لماذا؟ قال: لأن العمرة دخلت في الحج فليست عمرة خالصة متمحضة، لأن الأفعال هنا ليست متمحضة للعمرة ولا متمحضة للحج، فهي للحج والعمرة، فقالوا إنها لا تجزئ وإن كان يثاب عليها ثواب عمرة. كذلك أيضا عن العمرة من الحرم دفعا لقول من قال إن العمرة التي تجزي عن عمرة الإسلام هي العمرة من الميقات، والصواب أن عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام، وأن عمرة المكي أي أحرم من الحل تجزي عن عمرة الإسلام، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي، وهذا حصل منه إحرام وطواف وسعي. إلى أحرم من الحرم تجزي. لا، لو أحرم، لو قدر أنه أحرم من الحرم ينعقد إحرامه لكن عليه فدية ترك الواجب. وإن أحرم بالعمرة من الحرم حرم وينعقد عليه دم. طيب هذه العمرة هل تجزي عن عمرة الإسلام؟ تجزي. فصل. أركان الحج أربعة. الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة. الثالث طواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة. ومن طيب أركان الحج أربعة، والدليل على كونها أربعة التتبع والاستقراء. أولا الإحرام، والإحرام المراد به نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر ولا لبس ملابس الإحرام. ولهذا قال الإحرام وهو مجرد النية، فينوي بقلبه أنه أحرم، ولا يشترط عند كثير من العلماء لا يشترط التلفظ أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة. فمن تركه لم ينعقد حجه كمن ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة. الثاني الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، والدليل على كون الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فمفهومه أنه لو لم يقف أن حجه لا يتم. الثالث طواف الإفاضة لقول الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع السعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي. قال ومن ترك طواف الإفاضة وخرج من مكة رجع معتمرا. هذه أركان الحج. نعم كمل. ومن ترك طواف الإفاضة وخرج من مكة رجع معتمرا. وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. نعم. والفرق بين الأركان والواجبات، الفرق بين الأركان والواجبات أن من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وأما من ترك واجبا فإنه يجبر بالدم. هذا هو الفرق بين ترك الركن وترك الواجب. فالذي يترك الركن لا يتم نسكه إلا به، فمن لم يحرم لم ينعقد نسكه، من أحرم ولم يقف بعرفة لم يصح نسكه، وهكذا. نعم. وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان، الحلق أو التقصير، والإحرام بها من الحل. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو شرطا فيه لم يتم نسكه إلا به. وواجبات الحج سبعة. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من ترك ركنا غيره مثل وقوف الطواف السعي أو شرطا فيه مثل ترك الطهارة في الطواف على القول باشتراط الطهارة فكأنه لم يطف. وواجبات الحج سبعة، الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر. مفهوم هذا الكلام المؤلف من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا يعني ترك الوقوف السعي الطواف أو ترك شرطا مثل لو ترك الطهارة في الطواف أو ستر العورة في الطواف، واضح؟ فإنه نقول هذا الطواف لم يصح، وإذا لم يصح الطواف لم يأتي بالركن فلا يصح نسكه. نعم. وواجبات الحج سبعة، الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر. طيب واجبات الحج سبعة، أولا الإحرام من الميقات، مجرد الإحرام ركن، كونه من الميقات هذا واجب، ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله واجبة السبعة الإحرام من الميقات المعتبر أو كون الإحرام من الميقات لكان أوضح. نعم. والثاني يقول الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، أيضا نقول الصواب عبارة استمرار الوقوف، استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب، لأن مجرد الوقوف ركن. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر. نعم. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل إن كان وافاها قبله وإلا فلا. والمبيت بمنى في ليالي التشريق إلا لأهل الأعذار ولمن تعجل عن الليلة الثالثة ورمي الجمرات مرتبا. طيب إلا لأهل الأعذار، من هم أهل الأعذار؟ ذكرنا أنهم قسمين نوعان، أعذار عامة وأعذار خاصة. نعم. والحلق والتقصير لمن به شعر وطواف الوداع وهو الصدر. قال الشيخ طواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج وهو أظهر. نعم. طواف الحج ليس، طواف الوداع ليس من الحج، يعني هو واجب مستقل. والدليل على أنه ليس من الحج أنه لا يجب على أهل مكة، أهل مكة إذا حجوا أو اعتمروا لا يجب عليهم، وإنما هو واجب مستقل. فمن ترك واجبا ولو سهوا أو جاهلا فعليه دم، فإن عدمه فكصوم المتعة، ومن لزمه صوم المتعة ونحوه فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه الصوم فلا شيء عليه. طيب من ترك واجبا ولو سهوا أو جاهلا فعليه دم، والدم هنا يتعين أن يكون شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن لم يجد، فإن عدم، يعني عدم الدم أو عدم الثمن الذي يجد به الدم، فإنه كصوم المتعة يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ما الدليل؟ قالوا قياسا على دم المتعة والقران. فهمتم؟ جميع الواجبات، واجبة من ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة فعليه دم، والدم متى أطلق فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن لم يجد الدم أو سبع البقرة أو سبع البدنة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الدليل قالوا قياسا على إيش؟ دم المتعة والقران. والصحيح أنه إذا لم يجد فلا شيء عليه، إذا لم يجد لا شيء عليه، بمعنى أنه عدم ولم يكن واجدا فإنه يسقط عن، إلا أن يجد عن قرب. وقياس ذلك على دم المتعة والقران قياس مع الفارق. السبب نقول لأن دم المتعة والقران دم شكران، ولذلك يسن الأكل منه. وأما الدم الذي وجب لترك واجب فهو دم جبران، دم جبران، ففرق بين هذا وهذا. وعليه فمن عدم الدم في من ترك واجبا فإنه لا شيء عليه إلا أن يجد عن قرب. نعم. نعم. وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم رمضان، لأنه صوم واجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان، ذكره في الشرح الكبير. وقال مرعي ويتجه من هذا لا شيء على فاعل محذور قبل حلقه لكن يحرم. طيب والصواب أيضا أنه إذا قدر أنه ترك واجبا ولم يجد ثم مات لا يصام عنه، لأن أصل الصيام ليس مشروعا في مسألة ترك الواجب. نعم. والمسنون المبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاطباع والتلبية واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود والمشي والسعي شديد. طيب المسنون يعني سنن الحج، المبيت بمنى ليلة عرفة يعني ليلة التاسع، كونه يبيت بمنى ليلة التاسع أو يخرج إلى منى ضحى اليوم الثامن هذا سنة وليس واجبا. أفهمتم؟ لأن السنة دلت على أن هذا ليس إيش؟ ليس واجبا، بدليل حديث عروة بن المضرس كما تقدم. قال وطواف القدوم أيضا سنة وليس واجبا، والرمل والاضطباع والتلبية واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود والمشي والسعي شديدا في مواضعهما والخطب والأذكار. نعم. والخطب والأذكار والدعاء ورقي الصفا والمروة والاغتسال وتطيب البدن والصلاة قبل الإحرام وتجرد الرجل عن المخيط قبل أن يحرم والصلاة عقب الطواف واستقبال القبلة عند الرمي والوقوف بعد الرمي طويلا كما تقدم عند الجمرتين ونحو ذلك، ولا شيء في تركه كله، ولا يجب فعله إلا إن نذر. فوائد: تكره تسمية كيف؟ تجرد قبل أن يحرم، يعني لو لبس الإحرام ثم تجرد، وتجرد الرجل عن المخيط قبل أن يحرم هو سنة قبل أن يحرم، يعني الأفضل، يقول الأفضل أن يتجرد ويلبس المخيط ثم يحرم، لكن لو لبس المخيط، لو لبس الرداء وعليه المخيط ثم خلعه قبل الإحرام لا شيء عليه، مفهوم ولا لا؟ وتجرد الرجل عن المخيط قبل أن يحرم، يعني تجرد، لأن الآن الإنسان إذا أراد أن يحرم تجرد من المخيط ثم لبس ملابس الإحرام، لو لبس ملابس الإحرام ثم تجرد قبل أن يحرم لا بأس، بس يقول الأفضل أنه يتجرد منها أولا ثم يحرم. فوائد: تكره تسمية من لم يحج صرورة لأنه اسم جاهلي، وقول حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود، وقول شوط بل طوفة وطوفتان. قال الشيخ: ومن اعتقد أن الحج يصف طيب، يقول يكره صرورة لأنه اسم من اسماء الجاهلية، ولهذا جاء في الحج لا صرورة في الإسلام، وقول حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود، يعني كأنه يتفاءل أن لا يعود فهو مكروه، وإلا تسمية حجة الوداع لحجة النبي عليه الصلاة والسلام أمر معروف. قال: وقول شوط بل طوفة وطوفتان. والصواب أيضا أنه لا كراهة، يعني الكراهة حكم إيش؟ حكم شرعي، حكم شرعي يحتاج إلى دليل. حتى مسألة حجة الوداع يعني الكراهة حكم شرعي، كوننا نقول إنسان مثلا حج فيقول هذه حجة الوداع ما في بأس، إذا كان مثلا يعرف من نفسه الفقر وأنه لن يستطيع إلا إن شاء الله لا بأس بذلك. وأيضا قول شوط بل طوفة وطوفتان، الفقهاء يعبرون بكلمة شوط، وليس في كلمة شوط محذور شرعي، ومن المعلوم أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة. قال الشيخ: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا، انتهى. طيب، قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام: من اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من صلاة وزكاة، يعني يحج خلاص ما في صلاة وزكاة، فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، لأن من لازم ذلك إنكار وجوب الزكاة والصلاة، فإن تاب وإلا قتل. وهذا قريب ما يفعله بعض الناس من اعتقادهم أنه يفعل ما شاء من الذنوب والمعاصي ثم يحج ويظن أنه خلاص، فكل سنة تجد يفعل ذنوب معاصي ثم يحج يقول خلاص مطهر. ما الذي يدرك أن حجك مبرور؟ قال: ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم، ولا يسقط حق آدمي من مال أو عرض أو دم بالحج، فمثلا لو أخذ أموالا من الناس أو غصب أموالا أو استباح أعراضا ثم حج فحجه لا يسقط حق الآدمي، يعني حق الآدمي لا يسقط إلا بسقوطه إما بعفوه أو تنازله أو ما أشبه ذلك، بخلاف الذنوب والمعاصي التي بينه وبين الله عز وجل فهي تسقط أو تكفر بالتوبة وبما يحصل من الحسنات. نعم. ووقع خلاف هل الأفضل الحج راكبا أو ماشيا، فقال مرعي: الحج من مكة ماشيا أفضل، والبعد راكبا، لحديث: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم. طيب، يقول: وقع خلاف هل الأفضل الحج راكبا أم ماشيا. قوله هل الأفضل الحج راكبا أم ماشيا، العبارة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن يذهب إلى مكة للحج راكبا أو ماشيا، والمسألة والاحتمال الثاني أن يؤدي المشاعر والمناسك ماشيا أو راكبا. مفهوم؟ يعني هل أفضل الحج راكبا أم ماشيا؟ نقول هذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول، هل الأفضل أن يكون ذهابه إلى مكة راكبا أم ماشيا؟ والاحتمال الثاني، هل الأفضل في المشاعر وأماكن النسك أن يؤديها راكبا أم ماشيا؟ أما الأول وهو ذهابه إلى مكة، فلا ريب أن الأفضل أن يكون إيش؟ راكبا، لأن المشي فيه مشقة عظيمة، مشقة عظيمة. وأما في الحج، يعني في المشاعر والمناسك، فهذا قد يختلف باختلاف الناس. وفي زمن الحاضر ربما يكون المشي أفضل لأنه أيسر، لأنه أيسر. يعني تشاهدون الآن زحام الذي يمشي ربما يصل إلى الجمرات أو إلى غيرها قبل الذين يركبون. فالمهم أن الأفضل في مسألة الحج أن ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع لقلبه وأحضر، فإن كان ركوبه أخشع فليفعل، وإن كان مشيه أخشع فليفعل. لكن في الغالب أن كونه يكون مثلا في ميناء وذهابه إلى الجمرات ماشيا، في الغالب أنه أيسر بسبب كثرة الناس والزحام، ولأنه أيضا في السيارات في الغالب أنه يؤذي الناس إذا قرب بعض الأماكن، يؤذي الناس، تجد الناس الجلوس واللي نائمون يحصل أذية. وأما الحج وأما الحديث الذي ذكره المؤلف ففيه ضعف. نعم. نعم. فإن على الآن انتهى ما يتعلق بالحج. نعم. قبل أن ننتهي في سؤال في شيء. نعم. نقول طواف الوداع لأهل مكة، أهل مكة إذا حجوا فلا يخلو، إما أن يبقوا فيها وإما أن يخرجوا منها، فإن بقوا فيها فلا وداع عليهم، وإن خرجوا فعليهم أن يطوفوا للوداع. لكن إذا قال قائل ما هو الحد الفاصل بالنسبة لهم؟ يقول الحد خروج شهر ذي الحجة، خروج شهر ذي الحجة، فإذا خرجوا في شهر ذي الحجة من مكة فإنهم يطوفون للوداع، وأما إذا خرجوا بعد ذلك فلا، لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا أحسن حد بالنسبة لهم. نعم. نعم. والله يعني ظواهر النصوص تدل على الوجوب، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا عام. وكونه مثلا شرع في الحج لا يمنع أن يكون واجبا بالعمرة، لأن الأصل أن العبادة التي من جنس واحد أن فرضها ونفلها على حد سواء. وقلنا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم أن العمرة حج أصغر، وفي حديث يعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يدل على أن كل واجب ثبت في الحج يثبت في العمرة، وما ثبت في العمرة يثبت في الحج إلا بدليل. شيخ السلام عليك، بالنسبة للطواف راكبا، الطواف راكبا لا يجوز إلا لعذر، مرض أو تعب أو ما أشبه ذلك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا فهذا عذر، وهو لأسباب، منها أولا خشية تحطمة الناس، وثانيا لأجل أن يشرف على أصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن لا يستدل منه شيخ على وبعض العلماء استدل قد يجوز الطواف راكبا، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره، لكن الجمهور على أنه لا يصح الطواف راكبا، لأن الذي يطوف راكبا في الواقع لم يطوف وإنما طيف به. نعم. نعم. نعم. الواجب نعم، ما ذكرنا المسألة دي. بالنسبة للمبيت في ميناء، قلنا المبيت في ميناء واجب من الواجبات، ويعذر في ترك المبيت من كان له عذر إما عام وإما خاص. فالعذر العام ورد النص بأنهم السقاة والرعاة، ويقاس عليهم من إيش يدخل في معناهم من الجنود والأطباء والكشافة وسائقي السيارات الباصات وما أشبه ذلك. والثاني عذر خاص كالمرض والضياع والزحام، يعني عدم تمكنه من الرجوع بسبب الزحام وما أشبه ذلك من الأعذار الخاصة. طيب، ما هو المقدار الواجب من المبيت؟ المقدار الواجب من المبيت هو معظم الليل، أن يبيت معظم الليل، ليس الليل كله وإنما معظم الليل. فلو بات مثلا نصف الليل أو نحو ذلك كفى. طيب، ما على من ترك المبيت؟ نقول إن ترك المبيت الليالي جميعا فعليه دم، وإن ترك ليلة فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يطعم قبضة من طعام أو يتصدق بقبضة من طعام. والفقهاء رحمهم الله لا يفرقون، وهو المذهب، لا يفرقون بين ترك ليلة وترك الليلة جميعا، فلو ترك ليلة فعليه دم، ولو ترك الثلاث فعليه دم. وهذا في الواقع ليس بعدل عن أن نسوي بين من ترك ليلة ومن ترك الجميع. والصواب في ذلك أن من ترك الجميع لزمته الفدية وهي دم، وأما من ترك ليلة فإن كان معذورا فلا شيء عليه. يعني حتى الليلة الثلاث، لا أحد أخوان، من ترك المبيت الليلة الثلاث لعذر شرعي فلا شيء عليه، وإن ترك ليلة واحدة لعذر شرعي فلا شيء عليه، لكن إن ترك المبيت ليلة أو الليالي جميعا فإن لغير عذر، ففي جميع الليالي دم، وفي ليلة يتصدق بشيء من الطعام أو ما أشبه ذلك. لا ما يلزم. يعني الآن مسألة، هل يلزم الإنسان بأن يبيت في الطرقات؟ يعني إذا لم يجد مكانا مخيما فهل نقول له، نأمره بأن يبيت في الطرقات كما يفعل بعض الناس، أو عند عزكم الله دورات المياه؟ في ناس يفعلون هذا، تجد الأرصفة مليئة بالناس، نقول هذه المواضع ليست محلا للمبيت، وأماكن دورات المياه ليست محلا أيضا لجلوس الأدميين لما يترتب على ذلك من مفاسد، منها أنه ربما تصيبهم النجاسات، وربما أيضا انكشاف العورات، وأيضا بيتوته على الأرصفة فيه مفاسد عظيمة، منها أنه يعطل حركة المشاة وحركة السير، يعرض نفسه للخطر، ربما دهسته السيارات، وربما أيضا تأثر بعوادم السيارات، وربما أيضا كان معه نساء وهي نائمة ينكشف عورتها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان إذا لم يجد مكانا لائقا يليق بالآدميين فلا يلزم بأن يبيت على الأرصفة أو عند دورات المياه أو أن يصعد فوق الجبال أو ما أشبه ذلك، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لا، ما تدخل ميناء لها حدود، لكن من لم يجد مكانا في ميناء فاختلف العلماء المعاصرون في الحكم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسقط عنه المبيت في ميناء وليبت في أي مكان شاء، من مكة أو العجزية أو مزدلفة، أي شيء يبيت. والقول الثاني أنه يبيت في أقرب مكان من ميناء، أقرب مكان من ميناء، وقاسوا ذلك على ما إذا امتلأ المسجد بالمصلين فإنه يصلي خارج المسجد مع اتصال الصفوف، ولأن كونه يبيت قريبا من ميناء هذا أدعى، أو نعم هذا أظهر في إظهار مظهر الحجيج، وهو يرى نفسه أنه مشارك الحجيج، حتى ولو كان في المزدلفة يرى نفسه الآن أنه مشارك الحجيج وأنه في المشاعر، بخلاف رجل مثلا لم يجد مكانه وبات في العوالي في شقة، هو بنفسه في نفسه لا يشعر أنه الآن مع الحجاج. وهذا القول أقرب للصواب، وهو أن الإنسان إذا لم يجد مكانا في ميناء فإنه يبيت في أقرب مكان يلي ميناء، إما من جهة العجزية أو من جهة مزدلفة أو من غير ذلك، لأمرين. الأمر الأول قياسا على ما إذا امتلأ المسجد بالمصلين، فهل نقول لمن أتى المسجد وهو قد امتلأ نقول تسقط عنك الجماعة، أو نقول صلي خارج المسجد؟ صلي خارج المسجد. وثانيا لأجل أن يظهر لأجل أن يكون مظهر الحجيج واحدا، وليشعر وليشعر نفسه أنه مع الحجيج، بخلاف الذي مثل بات في فندق، إذا قلنا لم تجد مكانا قال أنا عندي فندق مثلا في مكة قرب الحرم، أو فندق مثلا في العزيزية، يبيت في الفندق وهو في الفندق لا يشعر بنفسه أنه مع الحجاج، بخلاف الذي في منى يسمع أصوات الحجيج ويسمع تلبيتهم ويسمع ذكرهم. نعم نعم ها نعم ايش فيه ايش ما في يعني قصدك ايه تزيلت يعني هم في فكره ان مينة تجعل طوابق وبناء بحيث انها تستوعب اكثر عدد اي وفي مشروع مقترح يعني المشاريع كثيره مقترحه وش وين المينة ما في بأس يعني لو قدر ان يعني في من المشاريع المقترحه ان يستفاد من سبوح الجبال اي تبنى فيها بنايات كبيره تستوعب اعداد ويجعل وسط من الوادي هذا خدمات يعني قطار ومحلات وما أشبه ذلك يكون كل ما في داخل منها هذا يكون خدمات نعم أحسنت أنت قلنا المسألة أخرى من وجد مكانا في منى يعني إنسان وجد مكانا في منى لكن بأجرة باهظة كثيرة إنسان وجد مكان في منى يستطيع أن يجد مكانا في منى بأجرة باستئجار ولكن الأجرة كثيرة هل نقول يجب عليك أن تستأجر خيمة أو نقول لا يجب نقول ما دام أن الأجرة لا تجحف بماله يجب ونظير ذلك من عدم الماء ووجد ماء يباع بثمن مثله فإنه يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ فمثلا إنسان دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء ولم يجد ماء إلا يباع مثلا في البقالات والبقالة التي تبيع الماء القارورة التي بريالين قال مثلا ب15 ريال وعنده دراهم يتمكن من الشراء فهل نقول تيمم لأن الثمن الآن يعني ليس ثمن المثل أو نقول يجب عليك أن تشتري ما دمت قادرا لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولاحظوا يا أخوان هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كثير من الناس يستدل بها على إسقاط الواجب عن نفسه ولا يستدلون بها على فعل الواجب مع القدرة تجدون يقول الله غير قادر فاتقوا الله ما استطعتم من قال لك اتقوا الله ما استطعتم غير اتق من تقوى الله أن تفعل ما تستطيع وأنت الآن تستطيع مثلا أن تبذل مالا لتستأجر خيمة تسكن فيها فالحاصل أن من لم يجد أن من وجد من لم يجد مكانا لكن وجد مكانا بأجرة وكانت أجرة هذا المكان لا تجحف بماله فيجب عليه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم باب الفوات والإحصار الفوات السبع والإحصار الحبس من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه إلى عمرة إن لم يختر بقاءه ليحج من قابل فإذا انقلب عمرة فإنه يطوف ويسعى ويتحلل بها ولو لم ينوه ولا تجزي عن عمرة الإسلام لوجوبها كالعمرة المندورة طيب يقول باب الفوات والإحصار الفوات السبق وهو السبق لا يدرك الفوات سبق لا يدرك والإحصار بمعنى الحبس والمنع ما هو الفوات؟ الفوات هو فوات زمن الحج يعني أن لا يدرك الحج وقد ذكر المؤلف في قوله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج فإنسان مثلا صليت ركعتين أي صلي ركعت تحت المسجد فإنسان مثلا ذهب إلى مكة للحج ولكنه تأخر في الذهاب لم يذهب إلا يوم التاسع وتعطلت سيارته أو حصل له عطل فلم يتمكن الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم العيد. لما طلع الفجر يوم العيد دخل عرفة، نقول فاتك الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، يقول فاته الحج وانقلب إحرامه إلى عمرة. انقلب، قالوا وانقلب يدل على أن إحرامه ينقلب تلقائيا من غير اختيار منه. وقال بعض العلماء وإن إحرامه ينقلب بقلبه، يعني هو الذي ينوي قلب إحرامه، قلب إحرامه، ولكن المذهب أن إحرامه ينقلب إلى عمرة إن لم يختر بقاءه ليحج من قابل. وهذا لا يتصور، إنسان مثلا أحرم بالحج ولم يتمكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، قال أنا أختار البقاء على إحرامي، سأبقى سنة كاملة إلى السنة الجاية ثم أحرم، هذا ما يفعل أحد. إذن نقول هنا ينقلب إحرامه إلى عمرة أو ينوي قلب إحرامه إلى عمرة. فإذا انقلب عمرة فإنه يطوف ويسعى ويتحلل ويحلق ويقصر ثم يحل، ثم يحل. واضح ولا لا؟ نعم. إيه ما في بس محرم، هو أحرم في أشهر الحج، بس هذا لا يتصور. يعني العلماء وإن قالوا هذا أن الإنسان يختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل، هل يمكن إنسان يبقى 12 شهرا على إحرامه لابس ملابس الإحرام؟ ما ولا من الزمن الماضي ما ذكروا أن أحدا فعل هذا. لاحظ، إحرام لا يتطيب ولا يقلم ظفرا ولا يحلق شعرا، ليست المسألة مسألة إحرام، ولا يأتي أهلا كان متزوج. أي صحيح، بس لا يتصور إنسان سيبقى على إحرامه إلى السنة، لأنه أول إن كان من أهل الصيد لا يصيد، لا يأكل الصيد، ولا يعقد نكاح، ولا يكون وكيلا، ولا يكون وليا، ها، ولا يقلم ظفرا ولا شعر، نعم، إلى آخره. نعم. بالنسبة للناس اللي تحرم من جدة للعمرة والحج، هل ينطبق على مكة نفس الشيء؟ لا، جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة، يعني لا يجوز الإنسان مثلا يتجاوز المواقيت ثم يأتي إلى جدة ويحرم منها. واضح؟ يعني مثل أنت تأتي من مصر إلى جدة، يجب عليك حينما تأتي تمر بميقات، تحرم من الميقات. ممكن أحرم من مصر ولا لا؟ من مصر، من الميقات وأنت جاي. يعني لا يتصور أن إنسان يأتي إلى جدة ولا يمر بميقات إلا مسألة أهل سواكن في السودان. أهل سواكن في السودان قال العلماء إنهم يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا، وأقرب مكان لهم بالنسبة للإحرام هو جدة. وعلى هذا فالذي يأتون مثلا عن طريق البر، عن طريق البحر من أهل السواكن في السودان، إذا وصلوا إلى جدة يحرمون منها. كيف يعني؟ ممكن يلبس ملابس الإحرام من مكة يحرم بالعمرة والحج من مكة. وأهل جدة أيضا إذا أراد العمرة يلبس ملابس الإحرام ويحرم من مكانه. لكن لا يجوز مثلا أنا الآن في القصيم سأذهب للمكة عن طريق الطائرة، لا يجوز أن أؤخر الإحرام إلى جدة، لأنك تمر بميقات تحرم. أحرم أنا من هنا وأمشي. نعم. الله يبارك فيك. نحن نذكرها إن شاء الله تعالى. نذكر هذه إن شاء الله.